يا طيابك من عرق الولد يا ابوي حلك في العين يا سمرة زين الجيفون اكو حلك في العين يا سمرة زين الجيفون عمال مشين يا ابو يا ابو يا ابو اخلوني مجنون يا سمرة يا ابو شبوان يا ابو ورن الفلخان